لا يضيعهم عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ومن رحمته سبحانه وتعالى بهم أنه يبتليهم، فالابتلاء رحمة والمحن فيها المنح، يبتليهم عز وجل ليرحمهم، يبتليهم سبحانه وتعالى ليرجعوا إليه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى العظيمة أنه يبتلي عباده ليرجعوا إليه. وناذلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي من الذنوب والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. فالابتلاء رحمة يرحم الله بها عز وجل عباده المؤمنين ليرجعوا إليه. فالمؤمن له عند الله منزلة كبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فانظر إلى منزلة المؤمن عند الله سبحانه، منزلة كبيرة. يقول النبي، يقول أبو بكر رضي الله عنه: لا يحقرن أحد أحدا، فإن صغير المسلمين عند الله كبير، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. فالمؤمن له عند الله شأن وله منزلة كبيرة، والأمة هذه أمة مرحومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن حكم الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذه الأمة لترجع إلى الله، لترجع إليه سبحانه. وإذا رجعوا إليه قبلهم وتاب عليهم ورفع من منازلهم سبحانه وتعالى، وإن ماتوا عفى عنهم وأدخلهم جنته وأحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى. ومن الحكم أيضا كما قال ربنا عز وجل: ويتخذ منكم شهداء. ومن الحكم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم من أعدائه وأن ينعم على أوليائه، فما ترونه من حروب على المسلمين هي بقدر الله وبإذنه سبحانه وتعالى، فكل شيء بقدر. ولهذا له حكم عظيمة جدا، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من الكافرين بأوليائه، كما قال الله عز وجل في يوم بدر: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. فالله عز وجل قد قلل عدد المسلمين في أعين المشركين، وربنا عز وجل كثر أعداد الكفار في أعين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، قللهم الله في أعين المسلمين عند الالتقاء. وقرر الله عز وجل المسلمين في أعين المشركين عند الالتقاء إغراء، يغريهم الله عز وجل بعضهم ببعض ليتم ما قضاه الله، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. هذا كله لينتقم الله من أعدائه لأوليائه سبحانه وتعالى. من حكم الابتلاء أيضا أن الناس يتوبون إلى الله ويرجعون، ومن حكم الابتلاء أيضا أن الناس يلجؤون إلى الله سبحانه، يستغيثون به ويتضرعون إليه ويتوكلون عليه، يثقون بنصره سبحانه وتعالى، فينزل الله عز وجل عليهم نصرا. إن من المبشرات أن الله سبحانه وتعالى ينزل نصرا أحوج ما تكون الأمة إليه. ينزل الله عز وجل نصره عند الزلزلة، كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. وهذا وجدناه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدناه أيضا في تاريخ هذه الأمة المسطور، والحمد لله رب العالمين. فانظر إلى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه أبو بكر رضي الله عنه مطاردا من المشركين، بل وجعل المشركون مكفاة لمن يأتي بمحمد وصاحبه رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوى إلى الغار، وكان صلى الله عليه وسلم يكمن فيه، ووصل المشركون إلى الغار، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وسلم الله عز وجل رسوله، ونجى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وفي يوم بدر، في يوم الفرقان، هذا اليوم العظيم الذي جعله الله تعالى فرقانا بين الحق والباطل، نصر الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر الله فيه الفئة المؤمنة القليلة. يقول الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قليلون في عددهم وعتادهم. رضوان الله عليهم نصرهم الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عدد قليل، ولم يعزم على أحد في الخروج، خرج لأنه يريد العير، عير أبي سفيان. خرج بقوة تلاقي الحرس، حرس العير فقط. ففوجئوا بالجموع الهائلة من المشركين من فرسان قريش في عدد يزيد على الألف، وفي عتاد عظيم شديد، خرجوا بخيلهم وخيلائهم يريدون أن يستأصلوا محمدا وصحبه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكان ما كان مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كره القتال، فعددهم 310، قد يكون 15، 315 يواجهون ما يزيد على 1000 وهم في عتاد ضعيف رضوان الله عليهم، فكرهوا القتال. لكن الله سبحانه وتعالى يعدهم إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي العير، العير أي الغنيمة، أي الغنيمة، أو يعدكم الله العير أو النصر عليهم الغنيمة، وقد نصرهم الله سبحانه وتعالى. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل يدعو ربه ويستنصره صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن رداءه صلى الله عليه وسلم قد سقط عن كتفيه، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة من فلن تعبد في الأرض أبدا، يستنصر ربه، يستغيث بربه سبحانه، وجعل يدعو ويستغيث بالله، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه والتزمه من خلفه وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدتني، منجز لك ما وعدك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بكف من حصى فألقاه وقال شاهت الوجوه، فما من مشرك إلا وقع في عينيه من هذه الحصباء، كما قال ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فجاء جبريل عليه السلام وجاء معه ميكائيل بألف من الملائكة مردفين، مدد عظيم، مدد لا يتخيله بشر، مدد من عند الله، ملائكة الله تقاتل مع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي حاربوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ولما وقع القتال كانت آية أخرى، رأى المشركون المسلمين على الضعف من أعدادهم لأن الملائكة تقاتل معهم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم يرون المسلمين ضعفهم في العدد. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ألقى الله الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين، وقع 70 من صناديدهم في الأسر وقتل منهم 70، وكانت موقعة الفرقان التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل. فانظر إلى قلة العدد والعتاد وانظر إلى اللجوء إلى الله والتضرع إليه، ماذا كانت نتيجته؟ أنزل الله سبحانه وتعالى نصره. كذلك نصر الله لا ينزل إلا عندما تكون الأمة أحوج إليه، وعندما يكون المؤمنون في تضرع واستغاثة لله سبحانه وتعالى وحده. من نصر الله ينصره الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله أي تنصروا دينه، تنصروا دينه بتطبيقه على أنفسكم، بتطبيق التقوى التي هي جماع كل خير، امتثال الأمر واجتناب النهي، تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى والاحتكام إلى كتابه، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله يدعونها ينصركم ويثبت أقدامكم. ينصركم ويثبت أقدامكم. كذلك في يوم الأحزاب، في يوم الأحزاب غزوة الخندق، أتت الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قبائل قريش أتت جميعها لاستئصال شأفة المسلمين بالمدينة، أتوا كلهم بقدهم وقديدهم في جمع لم يسمع العرب عنه من قبل، أتوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. رمت العرب المسلمين في المدينة عن قوس واحدة، جموع المشركين أتت المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعد لهم بحفر الخندق، وكان الأمر عظيما كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار، وإذ زاغت الأبصار أي من النظر إلى المشركين لكثرة عددهم، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف الذي كان فيه الصحابة رضي الله عنهم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وتظنون بالله الظنونا أي اختلفت ظنونكم في الله سبحانه، أما المؤمنون فقد كان ظنهم بالله حسنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدقوا الله ورسوله فيما أخبر وفيما وعد، فإن الله قد وعد بأن النصر يكون عند الزلزلة، في أن النصر يكون عند الفزع والخوف الذي ينزل بالمسلمين، كما قال ربنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عند الزلزلة متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم هذه الزلزلة قالوا: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون قبحهم الله فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أساءوا الظن بالله إن محمداً لاعدنا أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر، وإن أحدنا الآن لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. هذه ظنون المنافقين في كل زمان ومكان، يظنون أن الإسلام سيبيد أهله، يظنون أن الحرب بين المسلمين والكفار هي الفيصلة وأن الدائرة ستعود على المسلمين، لكن أهل الإيمان يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى في أنه ناصر دينه ومعز أولياءه سبحانه وتعالى. فكان الخوف شديدا، وكان الجوع عظيما، وكان الريح والبرد أيضا شديدا. كل ذلك اجتمع على الصحابة، كان ليلهم نهارا كما يقول جابر رضي الله عنه، كان ليلهم نهارا أي يتناوبون الحراسة، لا يتركون مكان الخندق، يحرسونه رضوان الله عليهم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بالليل يصلي ويدعو ربه ويستغيث، فأنزل الله عز وجل نصره، أنزل الله عز وجل نصره دون مواجهة، لأن النصر من عند الله. النصر ليس بقوة عدد، ليس بقوة عدد ولا كثرة عدد، النصر من عند الله، كما قال ربنا سبحانه: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الكثرة ولا العتاد ولا قوة السلاح هي التي تنزل النصر من عند الله. الذي ينزل النصر من عند الله هو التقوى، هو الإيمان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنصر الله سبحانه وتعالى عباده بماذا؟ قال ربنا سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريحا قلبت قدورهم، ريحا ما أقامت لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، والملائكة تلقي الرعب في قلوبهم، جعلت زعيم كل قبيلة يقول: الرحيل الرحيل، النجاة النجاة، الرحيل الرحيل، النجاة النجاة. يقول الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. سبحانه وتعالى، متى أنزل الله عز وجل نصره؟ أنزل الله نصره عندما جاءت الزلزلة، عندما اشتد الخوف بالمؤمنين، لجأوا إلى الله وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، فأنزل الله نصره، وأنزل الله عز وجل تأييده لعباده المؤمنين. هذه سنة الله عباد الله، التي لا تتبدل ولا تتغير لعباده المؤمنين. والأمثلة أيضا كثيرة، من هذه الأمثلة التي يذكرها لنا التاريخ وقعة ما لا ذكرت. هذه وقعة كانت في سنة 463 هجرية. هذه الوقعة من شأنها كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أن أرمنيوس هذا ملك الروم أتى في جمع لم يعهد من قبل ولم يسمع عنه، أتى في جمع عظيم وعداد كبير يريد أن يبيد الإسلام وأهله، بل وقسموا بلاد المسلمين لكل بطريق مكان المسلمين. هؤلاء أتوا ليستأصلوا شأفة المسلمين ويأخذوا بلادهم أيضا. كان هناك سلطان من سلاطين المسلمين، سلطان العراق والعجم في وقته، هو ألب أرسلان رحمه الله تعالى. لما سمع بهذه الجموع جمع وجوه مملكته يستشيرهم، يقول: قد رأيتم ما نزل بالمسلمين، فما رأيكم؟ قالوا: رأينا تبع لرأيك. فقال رحمه الله: فماذا بعد ما ترون الموت؟ نموت كرماء أحسن، نموت كرماء أحسن. فقالوا له: إن كان عزمك على ذلك فنحن معك. ثم إنه استعرض جيشا فانتخب منه 20,000 فقط من شجعانهم ومن صالحيهم، انتخب 20,000 سيواجه بهم هذه الجموع الهائلة. ثم إنه رحمه الله سار بهم، وبعد مرحلة من سيره استعرض جيشه فإذا هو 15,000 فقط، رجع 5,000 فاستكمل بهم المسير. وقبل أن يلاقي العدو استعرض جيشه فرآه 12,000 فقط. فلما رأى جموع الروم رأى أمرا مهينا، رأى أمرا هائلا، وقع الرعب والخوف في قلبه. ثم إنه اتجه إلى أصحابه يخاطبهم، فكان في مقالة فقيهه وإمام صلاتهم، قال: أيها الملك، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، وإني أسأل الله أن ينصرك وأن يكتب هذا النصر باسمه، وأخر القتال إلى وقت الزوال يوم الجمعة، يوم أن يكون الخطباء على المنابر يدعون الله للمجاهدين. ففعلا نفذ كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى، وبكى السلطان وبرغ وجهه في التراب وسجد لله وجعل يستنصره ويستغيث به سبحانه. ثم إن السلطان جمع الناس وقال لهم: يا أمراء، ليس هاهنا سلطان، من أراد الرجوع فليرجع، من أراد الرجوع فليرجع. ثم إن هذا السلطان لبس كفنه رحمه الله، وركب على فرسه وقال: إن حملت فاحملوا معي. وجعل السلطان يبكي ويسجد لله ويستنصر الله ويستغيث به سبحانه. ثم إن الله تعالى أنزل نصره، ألقى الرعب في قلوب الروم، فمنحهم الله أكتافهم وفر الباقون، فقتلت منهم مقتلة عظيمة، وخسر مليكهم. نصر الله عباده، أنزل الله نصره على عباده. متى وعينا؟ متى؟ عندما رجعوا إلى الله، عندما استغاثوا بالله، عندما علموا أن النصر من عند الله، عندما لم يكن لهم أحد إلا الله، عندما انقطعت الأسباب وليس هناك سبب. بالبعور، فذهبوا به ليبيعوه بين الجنود، فما اشتراه أحد، ما اشتراه أحد، إلا رجل كان في مؤخرة الجند بجانبه كلب، قال إن بعتمونيه بهذا الكلب قبلت. فأخذوا الرجل وكلبه وهذا الملك الكافر وذهبوا بهم إلى السلطان، فقال السلطان: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إن الكلب له نفع وهذا لا نفع منه، فقبل السلطان أن يشترى هذا الملك الكافر ملك الروم أن يشترى بكلب، وأمر أن يعطاه بكلبه. ثم بعد فترة أمر السلطان أن يطلق سراحه، لكن بأي صورة؟ أن يربط هو والكلب في حبل واحد، وأن يذهب بهم وأن يذهب به إلى أرضه. وفعلا ذهبوا به في هذه الحال المزرية، في هذه الحال المخزية. فلما ذهب إلى قومه ماذا فعلوا به؟ عندما رأوا هذه الصورة، هذه الصورة المخزية، عزلوه وكحلوه، أي سملوا عينيه، صورة مهينة أهانتهم وأوبقتهم في ذل الدهر عياذا بالله. فالكافر عباد الله مهما كان اسمه، مهما كان اسمه، الكلب أفضل منه، إن هم إلا كالأنعام بل أضل. الكلب له نفع وهؤلاء ليس منهم نفع، كفروا بالله عز وجل، فهم شر من الحيوانات والكلاب. هذه وقعة يذكرها لنا التاريخ أيضا عباد الله، درسها أن الله ينزل نصرا أحوج ما تكون الأمة إليه. عندما يلجؤون إلى الله يستغيثون به سبحانه، يدعونه دعاء المضطرين، فينزل الله نصرا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هذا الدرس العظيم الذي ذكرناه، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزله على أمتنا، وأن يعز دينه، وأن ينصر أولياءه، متى يكون هذا عباد الله؟ إذا رجعنا إلى الله، وإذا دعوناه سبحانه دعاء المضطرين، وإذا أنزلنا به جميع أمورنا. هذا ما ذكرناه عباد الله، نراه اليوم في غزة، نراه اليوم في غزة الصامتة، فإنهم قد انقطع عنهم النصير. عزت أسباب الأرض، فلم يبق إلا سبب السماء، لم يبق إلا الله سبحانه وتعالى يلجؤون إليه ويدعونه سبحانه وتعالى. وقد نزل نزل بهم من الخوف ونزل بهم من الرعب والشدة الشديدة، عند ذلك ينزل الله نصره ونبوءه. هذه سنة الله سبحانه، سنة لا تتبدل ولا تتغير. إن في غزة نقرأ عن آيات الله سبحانه، إن في غزة نرى مصداق ما ذكرناه، النصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن حدثت الزلزلة كان النصر. فالأخبار تأتي عن رعب وفزع يملأ قلوب اليهود، عن رعب وفزع يملأ جنود اليهود، عن رعب وفزع يملأ قلوبهم أجمعين. هذا الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الذين كفروا، كما قال سبحانه: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مع أنهم من قبل لم يكن يخافون منا بسبب ذنوبنا، نزع الله الخوف من قلوب عدونا منا بسبب الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت. كانوا من قبل لا يعبؤون بنا ولا يهتمون بنا ولا يخافون منا، لكن الحال قد تبدل، الرعب والفزع يملأ قلوبهم حتى إنهم ليقصرون جنودهم على الذهاب إلى الحرب قصرا. الجنود يفرون وبعضهم يمتنع ويحاكمونه بتهمة عدم الذهاب إلى الحرب وعصيان الأوامر، ويكتبون عن الرعب والخوف الذي يصيب قلوبهم، وكذلك أيضا يكتبون عن المصير المجهول الذي سيلاقي جنودهم إذا ذهبوا إلى غزة. وبعضهم يقول: إننا نفاجأ بأناس يخرجون من الأرض، أناس يخرجون عليهم من الأرض يفاجئون بذلك. وكذلك أيضا عندما تقرأ عن هؤلاء المجاهدين، نسأل الله أن ينصرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن ينزل عليهم سكينته وصبره سبحانه وتعالى. عندما تقرأ عن هؤلاء المجاهدين، لربما يجلس الواحد في النفق، يجلس الواحد في النفق لأيام وليس له طعام إلا التمر والماء، ليس له طعام إلا التمر والماء، هذا هو طعامه في خندقه أو في نفقه هذا، وهو جالس في هذا المكان، مصحفه في يمينه وسلاحه في يساره، تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه. هذه الفئة هي التي ينزل الله عليهم نصرا، وإن قل عذابهم وإن وهنت أسلحتهم، هذه الفئة هي التي ينزل الله عليهم نصرا. إن تنصروا الله ينصركم، ينزل الله عز وجل نصرا على الفئة التي ترجع إلى الله وتتوب إليه. لذلك نقول إن هذا الدرس نراه في غزة، وإن شاء الله نصر قريب ونصر آت، وابتلاءات يبتلي الله عز وجل بها عباده سبحانه، كما ذكرنا لأسباب كثيرة، فهي ابتلاءات ومحن فيها منح عظيمة يرجع الناس إلى الله. فنقرأ أيضا عن المساجد التي يضربها اليهود، والناس يصممون على الصلاة في المسجد بعد أن ضرب مسجد، اجتمع الناس ونادى بعضهم على بعض، واجتمعوا عند المسجد يدعون الله ويجهرون إليه ويستغيثون به سبحانه وتعالى، إلى آخر ذلك مما نقرأه من الأخبار الطيبة سبحانه. وأما ما نراه من مناظر مؤلمة، فهذا كله عباد الله بالنسبة للمسلمين خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ليسوا سواء قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. يرتكب ذنبا ولا قبحا ليس له صحيفة بعد عباد الله، فهذا كل لأبويه في الجنة. ومن مات من رجالنا ونسائنا فنسأل الله أن يجعله من الشهداء وأن يجعله في الدرجات العلى. إذا ليسوا سواء، ليسوا سواء، قد لنا في الجنة وقد لهم في النار، ونصر الله آت إن شاء الله. عندما نرى هذه المسائل الدبلوماسية التي يسمونها بهذا الاسم، اعلم أن النصر آت. هذه الحركات التي يتحركها الغرب والمنافقون ما هي إلا لإنقاذ اليهود، لإنقاذ اليهود من الهزيمة التي وقعوا فيها ويساقعون فيها إن شاء الله تعالى. فاليهود والنصارى في خندق واحد، عداء لله والرسول والإسلام والمسلمين. وهؤلاء قوم ليست في قلوبهم رحمة للمسلمين ولا للناس. فأمريكا هذه في الحرب العالمية ضربت اليابان نووي بالقنابل الذرية، أهلكت مدنا بأجمعها. قوم ليس في قلوبهم رحمة ويضربون المسلمين في العراق وفي افغانستان بالنابالم واليورانيوم وغير ذلك من القنابل التي يسمونها محرمة. اليهود يفعلون ذلك في خندق واحد كما قال ربنا عز وجل، لكنه مردود عليهم وسينتقم الله منهم بأوليائه سبحانه وتعالى. وإن النصر آت قادم، وعد الله لا يخلف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر دعا ربه، اللهم أنجز بما وعدتني، اللهم أنجز بما وعدتني. وربنا منجز ما وعد، قوله حق وعده صدق عز وجل. وإن الفجر قريب والنصر آت إن شاء الله كما وعد الله. فيا أهلنا في غزة صبرا، ويا أهلنا في غزة استنصروا الله، أنزلوا نصره بالتقوى، أنزلوا نصره بالاستغاثة به والاعتصام به، أنزلوا نصره بالوثوق بوعده وحسن الظن به، وإنه آت. أبشروا وصابروا واصبروا واصمدوا، وإن النصر آت إن شاء الله. ثم أيها المسلمون، إيانا من التبلد، إيانا من نسيان المسلمين. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في تواديهم وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا ننسى، لا يطول علينا الأمد فننسى، ونرجع إلى شهواتنا وحياتنا، وننسى إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة كما نسينا المسلمين من قبل في أفغانستان والعراق والصومال. نسينا ولا نعرف عنهم شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ينبغي الاستمرار في مساعدة المسلمين في غزة بكل مستطاع عباد الله، وينبغي الاستمرار في الدعاء كما ذكرنا. ندعو الله دعاء المضطرين، ندعو الله سبحانه وتعالى دعاء الخائف الوجل، ندعو الله سبحانه نستنزل نصره، وكذلك نستنزل نصره بالتقوى وبنصر الله سبحانه وتعالى بنصر دينه. هذا والله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم انزل عليهم نصرك، اللهم انزل عليهم طمأنينتك، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تولهم بعنايتك، اللهم اشف صدورهم بنصر من عندك، اللهم اشف صدورهم بنصر من عندك. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم انجي المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم تولهم بعنايتك وارعهم برعايتك، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على اليهود، اللهم اجعل الدائرة على اليهود، اللهم اجعل الدائرة على اليهود، اللهم اجعل أسلحتهم ترد عليهم، اللهم اجعل أسلحتهم ترد عليهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورهم منهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم انزل عليهم عذابك ورجزك، اللهم انزل عليهم غضبك وعذابك ورجزك. اللهم ارعد قلوبهم، اللهم ارعد قلوبهم، اللهم ارعد قلوبهم، اللهم ارعد قلوبهم، اللهم انزل عليهم، اللهم انزل بهم الهزيمة، اللهم انزل بهم الهزيمة، اللهم انزل بهم الهزيمة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويقاتلون اولياءك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم طيب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد وأقم عهد الزير والعماد. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لدليل، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.